الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من منظومة متن الورقات، وناظمها هو الشيخ يحيى ابن موسى ابن رمضان ابن عميرة العمريطي، وعمريط من شرقية مصر، بلدة وقرية من شرقية مصر، توفي رحمه الله في حدود 90 و800. ألف كتاب تسهيل الطرقات في نظم الورقات، وجد أن متن الورقات متنا منثورا، فأراد أن يسهله على الطلاب فنظمه فسماه تسهيل الطرقات في نظم الورقات. والورقات جمعها الإمام الجوين، وجوين من بلاد نيسابور، وهو إمام الحرمين، لقب بإمام الحرمين لمجاورته الحرم المكي 4 سنين، وصار إماما فيه، ثم انتقل إلى المدينة، ثم ارتحل في طلب العلم إلى بلاد، ثم عاد إلى بلدته نيسابور. وكان الجوين في بداية أمره أشعريا، يقول بعقيدة الأشاعرة وينصر مذهبه، ثم رجع عن ذلك وتاب وأناب، وألف أجزاء ورسائل في نصرة الحق وعقيدة أهل السنة والجماعة في العلو والفوقية وما إلى ذلك. ألف كتابا في أصول الفقه سماه الورقات، لأنها ورقات قليلة لكنها نافعة، هي مختصرة لكنها ذات قدر وفائدة وثمرة عالية. جاء العلماء من بعده ألفوا في أصول الفقه كتبا أخرى، منهم الإمام الغزالي ومن جاء من بعد الغزالي ونسج على منواله. توفي أبو المعالي الجويني في العام 78 و400، وترك لنا هذه الرسالة في أصول الفقه. الشيخ العمريطي رحمة الله عليه يقول: قال الفقير الشرف العمريطي، الفقير تواضعا لله عز وجل والتماس التوفيق منه سبحانه وتعالى، الشرف لقب له، شرف الدين لقب له، العمريطي نسبة للبلدة عمريط، ذو العجز، العجز ضده القدرة، ذو العجز أي صاحب العجز والضعف والتقصير، عدم الكمال والتمام والتفريط في حق نفسه وفي حق الله، وكل هذا من باب التواضع. وهكذا كان يتواضع العلماء، تواضع الفقهاء. كان الشافعي رحمه الله يقول: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. قال الفقير الشرف العمريطي، ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر، الحمد والإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم لله ألمنا الاختصاص والاستحقاق، فهو سبحانه وتعالى يستحق أن يحمد في جميع الأحوال والظروف، في السراء وفي الضراء، في الغنى وفي الفقر، في العسر وفي اليسر، يحمد على كل حال سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي قد أظهر أي أبرز وأخرج علم الأصول، المراد أصول الفقه وليس المراد بأصول التفسير ولا أصول النحو ولا أصول العقائد، إنما أراد هنا بهذا العلم هو أصول الفقه. قال علم الأصول للورى أي للناس، وأشهر أي ونشره على من؟ على لسان الشافعي وهونا. إذن هذا العمريطي شافعي المذهب، وكذلك أبو المعالي الجويني شافعي المذهب، على لسان الشافعي وهونا، وهو محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، أول من ألف في هذا العلم على وجه الاستقلال، وهونا أي سهله على الناس، سهله على الناس. وفي كتابه الرسالة التي أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، فصارت من بعده مرجعا في هذا الفن وفي هذا العلم، ثم جاء الناس بعده فألفوا المؤلفات الكبيرة والصغيرة والمبسوطة والمختصرة على لسان الشافعي وهونا أي سهله، فهو الذي له ابتداء دوناه أي على وجه الاستقلال، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، هكذا تبعه الناس فألفوا من بعده المؤلفات في أصول الفقه لينتفع بها الطلاب، وتعلم أصول الفقه الفائدة منه عظيمة وجليلة، والثمرة منه كبيرة ومهمة، لو لم يكن منه إلا أن يستنبط الإنسان الأحكام الشرعية استنباطا صحيحا لكفى به فائدة، فبدونه لا يستنبط الطالب استنباطا صحيحا، ربما يأتي يستنبط من الآية أو من الحديث فلا يحسن الاستنباط لأنه لم يتبع القواعد التي بها يصوب المرء في استنباطه. فمن أهم ثمرات تعلم علم أصول الفقه أن المرء إذا استنبط يستنبط على قواعد وعلى بينة وعلى بصيرة. قال وخير كتبه الصغار ما سمي، أي ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، الورقات جمع قلة، جمع قلة وليس بجمع كثر، وهذا من تواضع هذا الإمام الذي سمى هذا الجزء بورقات قليلة، نعم تواضع في إطلاق هذه الورقات مع أنها بالنسبة لنا هي كثيرة، لكن هذا منه تخفيف للعلم وتشويق. قال الله سبحانه وتعالى في الصيام أياما معدودات ليشوقك بصيامها، تقبل عليها وانت ما تعتبرها شاقة ولا صعبة ولا كثيرة، أياما معدودات، شهر رمضان، صيام رمضان، نعم. كذلك انظروا الإمام الجويني قال بالورقات، سماه ورقات قليل، وفي النظم قال بالورقات للإمام الحرمي، حرمي أي إمام الحرمين، الحرمي نسبة إلى الحرم، أبو المعالي الجويني، عبد الملك بن يوسف أبو المعالي الجويني. وقد سئلت مدة في نظمه، في نظم هذا الجزء الورقات، مسهلا لحفظه وفهمه. انظروا فائدة النظم، يسهل حفظه، هذا الهدف الأول، المقصد الأول يسهل حفظ العلم، يسهل حفظ الفن المادة، ثم يسهل فهمها، هذا المقصد الثاني. إذن لأمرين نظم هذا النظم، الأمر الأول لتسهيل الحفظ، الأمر الثاني تسهيل الفهم. معنا يا إخوان، كم من علم يكون شاقا على الطالب أن يحفظه أن يفهمه، فإذا نظم سهل عليه حفظه، سهل عليه فهمه. قال وقد سئلت مدة في نظمه، مدة فترة يلحون عليه، أنظمها لنا، سهلها لنا. وأشغاله كثير، تاجر كبير، تعرف التاجر الكبير يكون معه مخزن هنا ومخزن هنا ومخزن هنا وأرصد هنا، هذا عالم كبير عنده من الأشغال ومن الأعمال الكثير والكثير. معنا يا إخوان؟ نعم. وقد سئلت مدة في نظمه، معنى النظم هو مكان على منوال البحور الشعرية، وغالبا المتون العلمية تجيء على الرجز، على بحر الرجز، كما يقال الرجز حمار العلماء، سهل جدا يركب، سهل جدا يمتطى، بخلاف البحور الطويلة أو الأخرى غير الرجز، هذا رجز. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. تلاحظون ابن مالك في ألفيته قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، رجز من أجل أن يحفظ. لو أتى ببحور طويلة كبيرة يشق على الناس حفظها. قال وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا، إذا قصد من النظم كم مقصد يا عبد الله؟ ها سام، كم مقصد يا عبد الله؟ أين محمود؟ تأتي به غدا، جزاك الله خير، سلم عليه. قد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، لم أجد مناصا ولا مفرا من أن أجيب السائل وألبي الطلبة. وقد شرعت فيه مستمدا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. باب أصول الفقه، إذن هذه مقدمة. ما اسم الكتاب يا أحمد؟ ما اسم النظم هذا؟ في نظم الورقة، أحسن. العمريط اسمه ايه؟ صالح بن محمد بن علي، يحيى بن موسى بن رمضان العمريطي. معناه لقبه محي الدين، شرف الدين، ماشي. ما في نظم؟ ما في؟ بكرة تأتي بي إن شاء الله. أرينا يا دكتور كيف؟ نظم مشيت عند المغربي؟ في نظم المغربي للرحمة. عندي هذا، لكن ما أتيت به. أنا نريد العمريط. عندي النسخة للبيت، لكن هذه النسخة العتيقة. أنت تلاحظون النسخة مجبرة من هنا، مجبرة من هنا. ومجبرة من هنا برضه ومجبرة من هنا كذا شغل الآن معتقل. خلاص جزاكم الله خير. تعلموا احفظوا الجلادة والكتاب كلها مجبرة وحواشي برضه في حواشي قديمة وكذا. ما كنا نجد صفحات نكتب عليها نكتب في غلاف. طيب خلاص اذا اسمه ايه محي الدين لقبه صح شيخ شرف الدين انا توفي متى عند اخينا حارث توفي سنه وحارث 988 حارث 90 و800 تمام. طيب عند اخينا احمد بجاد توفي امام الحرمين سنه كم 87 او 78 و400. احسنت بارك الله فيك. قال باب اصول الفقه. هاك اصول الفقه معنى جميع المنظومات معنى يا اخوان هذه المنظومه موجوده شرحها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وشرحه مطبوع معك شرح ابن عثيمين معك شيخ شرح ابن عثيمين انا وفي متن كذا صغير من غير شرح الذي يريد ياتي بهذا اتى ولا بالاخر اتى سواء بالسواء ما في اشكال ان شاء الله معنا. قال هاك اصول الفقه لفظا لقبا هاك اي خذ نعم هاك اسم فعل امر معنى خذ هاك انا انما قال ها هي اسم فعل الامر والكاف للخطاب معنى. طيب هاك اصول الفقه اصول الفقه مفعوله مفعول للاسم الاسم الاسم الامر الاسم فعل الامر هاك اصول الفقه لفظا يعني خذ تعريفه تعريف اصول الفقه لفظا لقب باعتباره لقب على فن معين. هاك ايها القارئ هاك ايها الطالب اي خذ تعريف اصول الفقه وحد اصول الفقه باعتبار كونه لقبا وهو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية الأصل في الأوامر الوجوب الأصل في النواهي التحريم شو قواعد إجمالية أصول إجمالية هذا هو علم الفقه أصول الفقه نعم الأصل إجراء العموم والعمل بجميع أفراد حتى يأتي مخصص الأصل عمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيد كل هذا قواعد أصول الفقه. قال هاك أصول الفقه لفظا إيه يعني لما قال هاك يعني أراد إيه يعني خذ تعريف أصول الفقه لكن باعتبار إيه اعتبار كونه لقبا وهو علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها يعينك كيف تستفيد من النصوص الواردة في الكتاب والسنة ويكون معك وأنت تستنبط قواعد إجمالية وأيضا ما هي شروط المستفيد شروط المجتهد المستفيد للفن من جزئين قد تركبا. إذن أول شيء سيعرف لنا أصول الفقه باعتبارين الاعتبار الأول باعتبار إيه لفظا لقبا على هذا الفن الثاني باعتبار جزئين مفردين ولماذا بدأ بالتعريف لأن الخوض في العلم أي علم ما لابد أن تتصوره، تتصور موضوعه قبل أن تخوض فيه، قبل أن تخوض في غماره، قبل لابد أن تتصور موضوعه. هذه المبادئ أي فن أي علم. فالآن قبل أن تخوض، قبل أن تعرف أبوابه تفاصيله ما يحويه، تعرف الموضوع، موضوع هذا العلم، موضوع هذا الفن. فهو قدم بالتعريف من أجل تعرف موضوع علم الصرف. قال للفن من جزئين قد تركب، أي قد تألف. معنى الأول الأصول ثم الثاني. الأول أي كلمة الأصول، والأصول جمع أصل، والأصل ما بني عليه غيره، معناه أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال والأصل هو الأساس في اللغة، والمراد به القواعد الإجمالية هنا. ثم الثاني الفقه، وفي اللغة الفقه هو الفهم الدقيق للشيء، معناه وهو الفهم الدقيق. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول، يفهموا قولي، يفهموه فهما صحيحا دقيقا. نعم. قال الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والفقه في الشرع هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية على وجه الاجتهاد، على وجه ماذا؟ الاجتهاد. قال هناك أحكام شرعية خبرية وأحكام شرعية عملية. المقصود بالفقه الأحكام الشرعية العملية، أما الأحكام الشرعية الخبرية فالمراد بها العقائد والتوحيد وما إلى ذلك. معنى؟ فقالوا كذلك على وجه الاجتهاد. ليه؟ لأن في أشياء يستوي فيها العام والخاص، كالمعلوم من الدين بالضرورة، كحرمة الخمر، حرمة الزنا، حرمة الربا، ليست هذه بحاجة إلى استنباط واجتهاد. إنما الفقه الذي يتميز به الفقيه ما كان على سبيل الاجتهاد والاستنباط، الذي يخفى على العوام، فيتميز الفقيه يتميز عن الناس بهذا، بأمر الاجتهاد والاستنباط والنظر، وما حجة هذا الحكم وما دليله وأين يصل، وهل هو عام، هل هو مقيد، هل هو خاص، هل هو مطلق إلى آخره. قال الفقه قلنا إيه؟ معرفة الأحكام. المعرفة تشمل العلم وغلبة الظن، المعرفة تشمل العلم وغلبة الظن. معنى يا إخوان لم يقل العلم إنما قال معرفة. قالوا معرفة الأحكام الشرعية بخلاف الأحكام العادية. معنى كنزول الطل في الليلة المقمرة الشديد في الشتاء، يعني أنا نزول الطل، اعتاد الناس نزول الطل، الندوة دي اللي بتنزل في الليل، معنى نزول الطل، قطرات تجدها على أوراق الشجر والثمار. نعم. الإنسان إذا أخذ مثلا حبوب للرأس يذهب الصداع، اعتاد الناس هذا صح؟ اعتاد الناس إذا أكلوا يشبعون، هذا أحكام عادية. ثم في هناك أحكام عقلية، الجزء أصغر من الكل، الواحد نصف الاثنين، أمور عقلية. طيب ونحن عايزين الأحكام الشرعية، نريد الأحكام الشرعية هي التي تدخل في نطاق الفقه. المعرفة الأحكام الشرعية، وبعدين قال العملية، حلال حرام، يجوز لا يجوز، مكروه مستحب مباح، هذه الأحكام العملية اللي بتحتاجها في يومك وليلك، شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، شروط الوضوء، أركان الوضوء، واجبات الوضوء، مستحبات الوضوء، الزكاة، نصاب الزكاة، الصيام، محظورات الصيام، مبطلات الصيام، مفسدات الصيام، هذه أمور عملية. ما حكم اللحية؟ معنا؟ ما حكم نكاح الخالة مع الزوجة أو المرأة مع خالتها والمرأة مع عمتها؟ ما حكم الجمع بينهما؟ أحكام، معنى كل هذه اسمها أحكام عملية. الأذان ما حكمه؟ ما كيفيته؟ ما أركانه؟ هل لو أذن الرجل أذانا معكوسا يجزئ أو لا يجزئ؟ هل لو أذن الرجل أذانا غير مرتب يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ ويعيد، معنى؟ طب يحتاج الإنسان منا هذا، منا المؤذن، منا الذي يؤم الناس، ها؟ في أشياء وظائف تحتاجها في اليوم والليلة. نعم، أكثر من أشياء كثيرة. ربما يعتني الشخص بأشياء لا يحتاج إليها حتى الممات. ربما يعتني بأشياء لا يحتاج إليها حتى يموت. ويترك أشياء يحتاج إليها مع الأنفاس. مع الأنفاس. وترك أنه مقصر في معرفته والعلم بها. إذن كل هذا أحكام عملية. أحكام ماذا؟ أحكام عملية. قال من أدلتها إيه؟ تفصيلية. ولذلك لما تذهبون لكتب الفقه يذكر باب مثلا تطهير الإناء من بلوغ الكلب، يذكر حكم التطهير، كيفية التطهير، هل ترتيب تتريب مرة مرتين ثلاثة، وبالماء كم مرة، ثلاثة أو سبعة، معنى؟ ويذكر الأدلة التفصيلية إما من الكتاب وإما من السنة، معناه إذن هذه أدلة تفصيلية. قال الأول الأصول ثم الثاني الفقه. عندكم الفقه ولا فالفقه؟ فالفقه. أي ما أقول هذا؟ فالفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني. عرفه، شوف ما سهلة ولا ما بسهلة. هل بعد هذا تسهيل؟ سبحان الله، معنا أحمد ولا في صعوبة؟ يقول فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. هذا هو الفرع. إذن عرفنا الأصل، عرفنا الفرع، معنا. وهل هناك غضاضة في تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ الجواب لا حرج إذا كان هذا بمفهوم أهل السنة والجماعة، وجرى على هذا العلماء من أهل السنة والجماعة والمحققون منه. أما إذا كان التفريق هذا على فهم المعتزلة أنهم جعلوا العقائد كلها أصول والأحكام كلها فروع، فجعلوا الصلاة فرع مثلا، عنها من أركان الإسلام، وجعلوا كل شيء يعتقد أصل. طيب الناس اختلفوا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا اعتقاد، واختلافهم هذا لا يؤدي إلى تبديع. فعلى رأي المعتزلة سنكفر بأشياء ما تستحق التكفير، معنى. واختلف الناس، هل الناس في العرصات يرون ربهم في العرصات؟ على ثلاثة أقوال. على قول المعتزلة سنكفر الناس المختلفين في هذا من أهل السنة. إذن المعتزلة قسموا الدين إلى أصول وفروع على طريقتهم، معنى على طريقتهم، فقالوا العقائد كل ما ثبت بدليل قطعي متواتر، والفروع كل ما ثبت بدليل ظني أحادي. طب الصلاة على هذا هيكون ثبتت بطريق ظني مع إنها ثابتة بالقطع والتواتر، معنى يا إخوان؟ إذن لا بأس. طيب هل يجوز تقسيم الدين إلى قشور ولباب؟ مسألة ثانية متفرعة عن الأولى، هل يجوز؟ الجواب لا، ها؟ لأن هذا تفريع أو منشأه من عند أهل التصوف، معنى يا إخوان؟ تقسيم الدين إلى قشور ولباب. فيقولون أنتم تعتنون بالقشور ونحن نعتني باللباب، طب هل يجوز فرع ثاني تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة كما عند أهل التصوف؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني تعبد ربك حتى تستيقن أنك وصلت إلى مرتبة الحقيقة، فيسقط عنك التكليف. حقيقة وإيه؟ وشريعة. إذن لا يجوز أن نقسمه إلى حقيقة وشريعة كتقسيم الصوفي، ولا قشور ولباب. أول شيء القشور بتحفظ لك اللباب. الناس مش فاهمين المسألة دي إلا من رحم الله. أنت الآن لو قشرت موز، قشرها كده واترك وخرجها من لباسها تفسد، البرتقال خرجها من ثوبها تفسد. القشور دي بتحفظ لك، لو صح التعبير، لو مع التنزل، مع التنزل. النوافل بتحفظ لك الفرض، النوافل بتحفظ لك الفرض. ولذلك العلماء بيخافوا جدا من الإنسان ما يحفظش على النوافل، لأنه إذا تهاون في النوافل يخشى أن يتهاون في الفروض، واحدة واحدة يترك الفروض بالكلية. والإنسان يحاسب على الصلاة، فإن كان فيها نقص تمم له وكمل له من نافلة، في الصيام كذلك، في الصدقة كذلك، في الحج والعمرة كذلك، معنى يا إخوان؟ الواجبات مع النوافل على نفس المنوال، منوال واحد تحفظ لك الفروض. فيقول لك أنتوا قسمتوا الدين إلى قشور ولباب وإحنا اعتنينا باللباب وأنتوا عليكم القشور، هذه كلها كلام ما له أصل، ما له أساس. الحقيقة والشريعة نفس الأمر، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، هذا معنى الآية. أما أبو سلمة فقد جاءه اليقين، يعني الموت لما مات، معناه هكذا. فالآن يجوز تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكن بطريقة أهل السنة والجماعة. صحيح في كلام لابن تيمية في منع تقسيم الدين إلى أصول وفروع، لكن يقصد بذلك طريقة أهل الاعتزال، وإلا كلام ابن تيمية كثير جدا منقول، قالوا في الفروع كذا، قالوا في الفروع كذا، قالوا في الفرع كذا، في الأصول كذا، وفي الفروع كذا، ما في حرج ولا غضاضة فيها. قال الأول الأصول ثم الثاني، فالفقه عندكم الفاء هذه؟ ها؟ طيب جميع النسخ الفقه ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. والفقه كل علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. ونكتفي بهذا القدر، وقد كلمنا عليه في الشرح. نبتدئ إن شاء الله فيما بعد في الأبيات التي تتعلق بالأحكام التكليفية.